إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 38 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى اللقاء الأول من تفسير سورة الكهف، وفيه الكلام على مقدمة لتفسيرنا لسورة الكهف. وكما هي العادة، نحاول أن نطبق دراستنا لعلوم القرآن الكريم وأصول التفسير في مقدمة تفسير السورة، لتتضح لنا أمور بين يدي تفسير السورة، ولنكون على نور قبل أن ندخل إلى التعامل مع آيات السورة الكريمة. فأول شيء يتحدث العلماء عن المكان الذي نزلت فيه السورة، وهل هي مكية أو مدنية؟ وسورة الكهف سورة مكية متفق على مكيتها، والدليل على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيح في كتاب فضائل القرآن وغيره، أنه قال: بنو إسرائيل، يعني سورة الإسراء، بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، هن من العتاق الأول. العتاق بمعنى العتاق جمع عتيق، والعتيق هو القديم، يعني هي من الصور القديمة، يعني المكية. فيقول: هن من العتاق الأول وهن من كلادي. والتلاد كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن حينما أراد أن يعلق على هذا الأثر بعد روايته، قال: من تلادي، يعني من أول ما أخذت من القرآن. فشبهه بالتلاد، المال الموروث القديم الموروث عن الآباء والأجداد. فيفتخر ابن مسعود ويقول: بنو إسرائيل، يعني سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، هن من العتاق الأول وهن من تلادي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الغرض من ذلك أن هذه الصور نزلت بمكة. هذا أول دليل، وهو أقوى الأدلة على مكية هذه الصورة وسائر الصور، على مكية هذه الصورة وسائر الصور التي ذكرت معها. ولذلك أوردنا هذا الحديث في افتتاحية سورة الإسراء. ثانيا، ما روي عن عبد الله بن العباس أنه قال: نزلت سورة الكهف بمكة. وكذلك ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال: نزلت سورة الكهف بمكة. كذلك ما روي من حديث ابن عباس أن قريشا بعثت من يسأل أحبار اليهود بالمدينة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سألوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، يقصد أصحاب الكهف، فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو. أخرج هذا الخبر بطوله على طوله الذي سنذكره لكم. ابن إسحاق بسند فيه رجل مجهول ومن طريقه أخرجه الإمام الطبري والبيهقي في دلائل النبوة وغيره وغيرهما. قال ابن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر قدم منذ 44 سنة عن عكرمة عن ابن عباس، وأخبر الخبر الذي سأذكره لكم في أسباب النزول وفي وبداية الأثر كما ترون فيه رجل مجهول، والرجل المنسوب أو الذي أبهمه بقوله عن رجل من أهل مصر، وهذا الأثر يجعله بعض المفسرين سببا لنزول السورة، أقول بل معظم المفسرين أوردوه على أنه سبب في نزول هذه السورة المباركة. وأخرج أحمد والترمذي من طريق داود بن أبي هند من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل محمد، يعني عليه الصلاة والسلام، لأن أهل مكة كانوا جاهليين، لأنهم كانوا جاهليون وكانوا من الأميين، فقالوا لقريش: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه حقيقة، التوراة علم عظيم، قال الله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والتوراة كتاب عظيم من كتب الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قلت لحضراتكم، ومن قبله الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه لمسند الإمام أحمد، وعلق الألباني على كتاب السنة لابن أبي عاصم المسمى بظلال الجنة صحح الخبر، وصححه كذلك في تعليقه على الترمذي. كذلك فإن هذه السورة الدليل على كونها من المكي أنها ضمن القسم المكي في الروايات التي عددت المكية والمدنية في كتب علوم القرآن، ورجعوا في ذلك كتب علوم القرآن ومنها الإتقان، وكذلك في كتب تنزيل القرآن وفضائل القرآن اهتمت ببيان المكي والمدني. وممن نسب إليه القول بمكيتها الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ومجاهد وغيرهم. ويكفينا كما قلنا أن المفسرين اتفقوا على مكيتها. ادعى البعض أن هناك بعض الآيات فيها في سورة الكهف نزلت بالمدينة، وكلامهم فيما رأينا لم يستند إلى أدلة ذات بال تستحق أن نأتي بها لنناقشها، وإنما هي أدلة تستحق أن نتركها وأن نهدرها، فإنها لا تصح أبدا. وسيأتي الكلام على مكية هذه الآيات التي ادعى أصحاب هذا القول مدنيتها حين نأتي لتفسير هذه الآيات. بعد أن انتهينا من بيان مكية السورة فنبين عدد آياتها. عدد آيات السورة 110 عند الكوفيين، و11 عند البصريين، و105 عند الحجازيين، و106 عند الشاميين. قد يقول قائل: 105 و106 و110 و111، معنى ذلك أن هناك صور سورة الكهف عند البعض 105 وعند البعض 106، اذا هناك ايات ساقطة عند بعض القراء، ام ماذا نقول؟ لا، السورة كاملة عند الجميع، تبدأ بالحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وتنتهي بقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل انما انا بشر مثلك، الى اخر حرف موجود في المصحف الكل يقرا به، لانه موجود في مصحف الامام، في المصحف العثماني. ولكن ساوضح لكم امرا مهما، هو اننا لو راينا كتب علوم القران كيف ذكرت اعتبار هذه الايات، نجد مثلا وزدناهم هدى، لم يعدوها الشامي وعدها الباقون، ما يعلمهم الا قليل، عدها المدني الاخير ولم يعدوها الباقون، اني فاعل ذلك غدا، لم يعدوها المدني الاخير وعدها الباقون، وجعلنا بينهما زرعا، لم يعدها الاول المدني الاول والمكي وعدها الباقون، ثم بعد ذلك لن تبيد هذه ابدا. ما معنى هذا الكلام؟ حينما تقرا انت هذا الكلام نقول الوقفات، الفرق في الوقفات ليس الا مثلما نقرا سوره الفاتحه، فنجد ان قول الله تعالى صراط الذين انعمت عليهم ايه عند البعض، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايه، ولا يحسبون البسملة آية، والبعض ولو أدخلوا البسملة لكانت سورة الفاتحة 8 آيات، أما الآخرون فيعتبرون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة وليست آيتين. إذن الخلاف في الوقفات، البعض يعدها آية، ولذلك عدد الآيات منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، يعني عدد الآيات منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهاد من الأئمة القراء، واضح؟ وبناء على ذلك اختلفوا في عدد الآيات، ليس معنى ذلك أن هناك سورة سقط منها بعض الآيات. فنقول حينما نذكر عدد الآيات واختلافه بين الأئمة القراء، نقول هذا مبني على اختلافهم على الوقوف على رؤوس بعض الآيات، فبعضهم يجعل بعض الآيات آيتين مثل آخر سورة الفاتحة، وقد ذكرته لحضراتكم، كلماتها بعد ذكر الآيات، كلمات السورة 1579 كلمة، وحروفها 6360 حرفا. لم أقم أنا بعد الحروف ولا بعد الكلمات، ولم يقم بذلك المفسرون، وإنما الذي قام بهذا الأئمة السابقون لبيان أن القرآن الكريم محفوظ، عدد آياتي، عدد كلماتي، عدد حروفي، عدد الألفات، عدد الحاءات، عدد الباءات، عدد الميمات، ومن أراد أن يراجع خلفهم فليراجع. القرآن الكريم محفوظة، حتى حروفه، حروف القرآن محفوظة، لم يزد حرفا ولم ينقص حرف. الأئمة أرادوا أن يثبتوا هذا، فبالغوا في خدمة القرآن الكريم، حتى إن البعض كالجلال الدين السيوطي حينما كنا نقرأ مقدمة الإتقان في درس الأربعاء كان ينظر إلى ما يفعله بعض علماء علوم القرآن في هذا على أنه ليس من صلب العلم، ولكنهم هم رأوا أنه لحفظ القرآن ولبيان إعجاز القرآن في الأجيال الأجيال التي ستأتي من بعد ذلك، أن القرآن محفوظة حروفه بحيث لا يسقط حرف من حروف القرآن الكريم، فهذا من الإعجاز. هل يوجد كتاب في الدنيا عدت حتى حروفه؟ حروفه تعد وكلماته تعد، وعدد كل حرف فيه، عدد الباءات، عدد الحاءات، عدد الجيمات، عدد الميمات، عدد النونات في القرآن الكريم وفي كل سورة علماء فرغوا أوقاتهم لعد كل ذلك في القرآن الكريم خدمة لكتاب الله وبيان إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى وحفظه بين العالمين. ترتيب نزولها، إذا رجعنا إلى كتب علوم القرآن لكي نرى ترتيب نزول الصور، فإننا نجدها نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى، وهي برقم 68 68 هي السورة 68 كما عند جابر بن زيد، وجابر بن زيد هذا من التابعين وليس بصحابي، قاموا بترتيب صور القرآن الكريم حسب النزول. فضائل الصورة، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. رواه مسلم. اسمع حديث أبي الدرداء يقول: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذه السورة لها ارتباط عجيب، لها ارتباط عجيب بالفتن التي ستكون في آخر الدنيا قبل قيام القيامة، ولذلك جاء فيها ذكر يأجوج ومأجوج، وجاء فيها ذكر الجدار الذي بناه أو الردم الذي قام بصناعته الملك ذو القرنين، وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. قال: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن لهذه الصورة علاقة بفتن آخر الزمان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. هذا حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. واضح؟ هذا في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. وعنه أيضا وأنقل عن الترغيب والترهيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما. عن البراء بن عازب قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإن السكينة نزلت للقرآن الكريم. وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن حضير كما بينته رواية الإمام الطبراني رحمة الله على الجميع. واضح؟ من كل ما سبق يتضح فضائل لهذه السورة الكريمة، أضف إلى ذلك تسمية النبي صلى الله عليه وسلم السورة بسورة الكهف. إذن تسمية سورة الكهف باسم سورة الكهف، من الذي نطق به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. اسم السورة الكهف. وسنذكر سبب التسمية بالتفصيل حينما نتعرض لشرح قصة أصحاب الكهف، وإنما من باب الإجمال نقول سميت بذلك لذكر قصة أصحاب الكهف بها. والذي سماها هذه التسمية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وذلك كما جاء في الأحاديث التي ذكرناها في فضائل السورة. والسورة نزلت بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ترجمت بقولي: الزمان الذي أنزلت فيه هو نهاية الزمن المكي قبل الهجرة. الدليل على ذلك أنها نزلت بعد سورة الإسراء، وسورة الإسراء الراجح فيها أنها نزلت بعد حادثة الإسراء، والذي حققناه وحررناه في تقدمتنا لتفسير سورة الإسراء أنها نزلت قبيل الهجرة بحوالي سنة ونصف السنة، سنة ونصف قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اقتربنا جدا. إذا كانت سورة الإسراء كانت قبل نزول سورة الكهف، إذن سورة الكهف قد نزلت بعدها، إذن اقترب الزمن جدا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يحدثه عن الحدث قبل أن يحدث. احفظ جيدا، لأن الكهف هو الغار الواسع في الجبل، الغار سيكون له في تاريخك شأن عظيم، الغار الذي ستدخله وستخرج منه بعد ذلك، وسيفصل الغار، سيكون مرحلة فاصلة بين التاريخ المكي والتاريخ المدني، بين التاريخ الذي كنت فيه مضطهدا وبين التاريخ الذي ستنشأ فيه قوة للمسلمين. كما دخل أصحاب الكهف الكهف آوينا، يعني لكي يؤويهم هذا الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والرسول عليه الصلاة والسلام آوى إلى الغار، هو وأبو بكر الصديق، وكان قد شاء له ربه سبحانه وتعالى أن تكون آخرة أمره خيرا من أول أمره، كما قال وللآخرة خير لك من الأولى. على أحد التفسيرين آخرة أمرك ستكون خيرا من أول أمرك. أصحاب الكهف انتصروا وأصبحوا منتصرين وأصبحوا أولياء لله حينما اعتزلوا قومهم من المشركين وآووا إلى الكهف نشر لهم ربهم من رحمته وخلد ذكراهم في التاريخ وأصبحوا أبطالا. والرسول صلى الله عليه وسلم له النصيب الأكبر من ولاية الله عز وجل، فولاية أصحاب الكهف وولاية غير أصحاب الكهف بالنسبة لولاية الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام لا تذكر كل هذه الولايات بجوار ولاية الله تعالى لمن؟ لنبيه الأمين وخاتم مرسليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فاسم الكهف والزمان الذي نزلت فيه الصورة له ارتباط بحادثة الغار التي ستحدث في الهجرة، والله أعلم. الناسخ والمنسوخ. قال الإمام ابن حزم في كتاب الناسخ، وهل الصورة فيها ناسخ ومنسوخ؟ قال الإمام ابن حزم في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقد أجمع المفسرون على أنه لا منسوخ في صورة الكهف إلا السدي وقتادة، فإنهما قال فيها آية واحدة وهي قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الآية 29. قالوا هي منسوخة وناسخها قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهذا قول غير مسلم من أي وجه. يعني هل هذا يتعارض مع ذاك؟ يعني قول الله تبارك وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا يتعارض مع قول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين حتى يكون ذلك ناسخا لهذا؟ وإنما فمن شاء منكم أن يؤمن فليؤمن ومن شاء منكم أن يكفر فليكفر، ولكن اعلموا أن مشيئتكم لن تكون إلا تابعة لمشيئة رب العالمين. فأين الناسخ والمنسوخ إلا إن كان على اصطلاح السلف رضوان الله عليهم أن النسخ لا يكون بمعنى الإزالة والمحو والإلغاء، ولكن تخصيص العام يعد عندهم الجمع بين النصوص يعد عندهم ماذا؟ نسخا. فتقييد المطلق نسخ، تخصيص العام نسخ، وهكذا. فالنسخ عندهم معناه أوسع من المعنى الضيق الذي توارد على ألسنة وكتابات المتأخرين من علماء الأصول. أما سبب نزولها فنقرأه، نقرأه لأنه مهم، مع أنه جاء من طريق مجهول كما سمعتم في التخريج أن ابن إسحاق رواه عن رجل من مصر، رواه عن عكرمة عن ابن عباس، قال وأخذه الطبري ونقله عن ابن إسحاق وغير الطبري وجميع المفسرين يذكرون هذا الخبر. قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهم سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفة هؤلاء جهال، فذهبوا إلى أهل العلم كما قالوا لهم نحن جهال وأميون وأنتم أهل العلم، هل نحن على حق أم محمد؟ فقالوا لا أنتم على حق، أنتم يا من تعبدون ألف وثن أفضل من محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. على العالم حينما يصبح صاحب هوى، العالم حينما يصبح صاحب هوى يصبح أخطر على الدنيا من الشيطان، أعاذنا الله وإياكم. قالوا لهم سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقول، يعني قريش بعثوا رجلين النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أوصت قريش الرجلين بأن يسألوا اليهود علماء اليهود وأحبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصفوا لهم صفته. قالوا وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة، ضعوا في اعتباركم أن أهل العلم بحق كما قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه، بعدها يقول عن أهل العلم بحق إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا ما ذكره الله في الكتب السابقة تحقق، ها نحن نشاهده، ها نحن نراه. أما المبدلون الكذابون الدجاجلة فماذا فعلوا؟ زاد إليهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فسألوا أحبار اليهود عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، سلوه امتحنوه بثلاثة أمور نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم، فروا فيه رأيكم يعني شوفوا انتم بقى رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، كلام مبهم، سألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. ولذلك القرآن حتى لو كان الخبر غير صحيح لكن آيات القرآن تبين أن هناك أسئلة وجهت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ تعجبوا من أصحاب الكهف ليه؟ إذ أوى الفتية وبدأ الآيات تتحدث عن أصحاب الكهف ثم يبين أنهم اختلفوا أهل الكتاب في شأنهم، سيقولون ليس أهل مكة بالطبع، سيقولون ثلاثة من أهل الكتاب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم، إذن هناك من سيماري، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول إلى آخر، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. إذن الآيات تتحدث عن أسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الامتحان. فهنا يقول سبحانه وتعالى يقول المشركون لعلماء اليهود وقد سألوهم، فقالوا لهم سألوهم عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه، وإن هو لم يخبركم فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم مكة على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد عليه الصلاة والسلام، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه، أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتي جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة. محمد الكشف لم يأتي بالإجابة على الأسئلة، مع أنه وعدنا بأنه سيأتي بذلك غدا، حتى أرجف، بدأوا يثيرون الأراجيف، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، أحزنه صلى الله عليه وسلم غياب الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة وهو الصادق الأمين. ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف، فيها معاتبة إياه على حزنه عليهم في افتتاحية الصورة، حينما عاتبه رب العالمين سبحانه وتعالى على أنه سيبخع نفسه على عدم إيمانهم وهدايته. وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. مناسبة السورة لما قبلها، يقوم علماء التفسير وعلماء علوم القرآن بإقامة علاقة بين السور، لأن القرآن في وحدة موضوعية، يعني القرآن هكذا الذي بين أيدينا هكذا كان في اللوح المحفوظ، ثم نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر هكذا من الفاتحة إلى الناس كما هو معنا بين أيدينا الآن، ثم بعد ذلك نزل نجوما، بداية بقرأ باسم ربك الذي خلق 5 آيات، ثم سورة نون يا أيها المدثر، ثم يا أيها المزمل، ثم نون والقلم وما يسطرون، ثم واستمر القرآن، وكان ينزل نجوما آيات آيات، وتظل السور مفتوحة، ويأتي جبريل ليقول له: هذه الآيات ضعف السورة الفلانية في المكان الفلاني بين الآية رقم كذا والآية رقم كذا، وتنزل سورة آيات أخرى فيضع في سورة أخرى، والصور مفتوحة كما ذكرت لكم قبل ذلك، حتى انتهى القرآن تماما وتمت نعمة الله على الأمة. كان القرآن الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي أيدي الصحابة بنفس الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ، واضح؟ طيب، ولذلك هذا الترتيب ليس ترتيبا اجتهاديا كما يقول البعض، بل ترتيب توقيفي، الترتيب الموجود بين أيدينا، ولذلك هناك علاقة بين كل سورة وما قبلها وما بعدها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، قد أكون أجهل أنا شخصيا أو غيري أو من هو أعلم منا يجهل ارتباط سورة بسورة، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد ارتباط، يوجد الارتباط، ولكننا نحن لم نستطع أن نصل إلى الحكمة من وجود السورة في الموضع الفلاني من موضعها في المصحف. طيب، مناسبة السورة لما قبل سورة الكهف، نقول إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والكهف افتتحت بالتحميد، والتسبيح والتحميد مقترنان في سائر الكلام، وهما الكلمتان الثقيلتان في الميزان، الحبيبتان إلى الرحمن، الخفيفتان على اللسان كما جاء في صحيح البخاري، ما ختم البخاري صحيحه بهذا الحديث، ولذلك يرتبطان حتى في قول الملائكة يسبحون بحمد ربهم، وأمرنا بذلك في قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك. واضح؟ الأمر المهم جدا أن القرآن افتتح بسورة الفاتحة وبدايتها ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. فنصف السورة القرآن كله افتتح بالحمد لله رب العالمين. وسورة الكهف وهي في منتصف القرآن افتتحت بالحمد لله رب العالمين. فإن كان النصف الأول افتتح بالحمد فالنصف الثاني افتتح بالحمد. واضح؟ ولذلك عندنا انتهاء الجزء الخامس عشر في سورة الكهف، تمام؟ هذا بالأجزاء وبالأرباع وبالأحزاب، لكن بالحروف قالوا في عند التاء من قوله ليتلطف، والبعض عند ليتلطف، والبعض قال في النون في قوله نكرة. إذن على اختلافهم في عدد الحروف نصل هنا إلى أن منتصف المصحف في سورة ما؟ الكهف. ولذلك افتتحت سورة الكهف وفيها المنتصف بالحمد لله الذي أنزل على عبده. إن كان في أول القرآن الحمد لله رب العالمين يعم، فقد خصت هنا بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أمر آخر أذكره لحضراتكم، سورة الأنعام افتتحت بالحمد وهي في بداية الربع الثاني من المصحف. واضح؟ احسبها، انت عندك البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، كل هذه السور لم تفتتح بالحمد، وإنما الذي افتتح بالحمد أول المصحف الحمد لله رب العالمين، ثم سورة الأنعام وفيها منتصف الجزء السابع يعني انتهى السبعة والمنتصف يأتي معه. إذن الربع الثاني من أرباع القرآن الكريم موجود، لأن بداية الجزء الثامن موجود أين؟ في الأنعام. إذن الربع الثاني افتتح بالحمد، لا يذكر بعد ذلك سورة مفتتحة بالحمد إلا الكهف وهي في بداية الربع الثالث. أمر غريب. يبقى الربع الأول اللي هو افتتاح القرآن الحمد لله رب العالمين، الربع الثاني ما بتكلمش عن الأربع ربع إن الله لا يستحي، اتكلم عن ربع كامل للقرآن يعني سبعة أجزاء ونصف. الربع الثاني اللي هو بيبدأ في الجزء الثامن، هذا يكون أين؟ في بداية سورة الأنعام، ثم سورة الكهف الجزء السادس عشر اللي هو النصف الثاني، ثم سبأ وفاطر الاثنان يفتتحان بالحمد، ومعهم او في بعدهما ياتي الربع الاخير من القران الكريم. وقد يكون لهاتين السورتين اسباب خاصه في جمعهما معا وافتتاح. اذا هم خمس صور التي افتتحنا بماذا؟ بالحمد، الفتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. واضح؟ خمس صور سبأ بعضها فاطر، وهذه غير موجودة في القرآن، صورتان تفتتحان. هذا نؤجله لما نأتي ويفتح رب العالمين علينا حينما نصل إلى تفسير سورة سبأ وسورة فاطر، ونربط علاقة بين الصورتين لبيان تكرار الحمد في الصورتين في هذا الموضع بالذات. المهم أنه سورة الإسراء تفتتح بالتسبيح، سورة الكهف تأتي بعدها مفتتحة بماذا؟ بالحمد والتسبيح، ويسبق الحمد، سبحان الذي أسرى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأيضا يتشابه اختتام سورة الإسراء بافتتاحية سورة الكهف. انظر، إذا لم تذكر البسملة في سورة الكهف ستقول ماذا؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي انزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا. اذا حمد وبعدها الحياه الاخيره من الايه الاخيره من الاسراء حمد، والايه الاولى من سوره الكهف حمد. ولكن هناك فرق بين الحمدين. الحمد الموجود في نهايه سوره الاسراء يتحدث عن حمد ذاتي، الله يحمد نفسه ويعلمنا أن نحمده من أجل ماذا؟ لكمال أسمائه ولكمال صفاته، ولأنه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، إذا لكماله يحمد. لكن الحمد في افتتاحية سورة الكهف يتحدث عن حمد متعدي يحمد لأنه في آخر سورة الإسراء لأنه كامل، يحمد لكماله ولكماله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لم يكن كاملا، لو كان له شريك في الملك لم يكن كاملا، لو كان له ولي من الذل لم يكن كاملا. ذلك قال وكبره تكبيرا، عظم ربك، كبر ربك. فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما في الكهف فيحمد نفسه لأنه أكمل خلقه، فجعل خلقه مؤهلين للكمال البشر الذي يليق بهم، فأنزل الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون كمالا لهذا العبد وليكون كمالا لمن اتبع هذا العبد وصار على نهجه، كمالا ليس ككمال الله وإنما كمالا بشريا يليق بالمخلوق. الكمال كل كما يليق به، واضح؟ إذن يتشابه اختتام الإسراء مع افتتاح الكهف، فإن كل منهما احتوت على حمد الله تعالى. وإن كان هناك فرق بين الحمدين فالحمد في الإسراء ذاتي يحمد لكمال ذاته وأسمائه وصفاته، أما الحمد في أول الكهف فلأنه مكمل لعباده بتشريعاته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، لماذا؟ ليكون كمالا لهذا العبد ولمن اتبع هذا العبد كمالا بشريا يليق به. كذلك من ضمن المناسبات هناك أمور متشابهة سأضرب عنها صفحا، وإلا مثلا على سبيل المثال يقول الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد في الإسراء في الكهف يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن هناك تشابه بين بعض الآيات في سورة الإسراء وبعض الآيات في سورة الكهف. فنقول ذكر الله في سورة الإسراء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والخطاب فيها موجه لليهود، وذكر في الكهف قصة موسى عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل مع الخضر عليهما السلام، لأن موسى لما قيل له من أعلم الناس أو أنت أعلم أهل الأرض فقال نعم ولم يقل الله أعلم، فالله قال في الإسراء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وذكر في قصة الكهف أو في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر ما يؤيد ذلك، فكانت كالدليل على ما تقدم، كانت دليلا. إن كان قال لليهود وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلقد حقق ذلك بأن موسى الكليم الرسول أهم أعلم أم موسى؟ موسى بالطبع، ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام أظهر له رب العالمين أن هناك من عباد الله من يعلم ما لا يعلمه موسى، أو على حد تعبير الخضر إني على علم علمكه الله لا أعلم لا تعلم، إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. كذلك كانت إذا كانت قصة الخضر مع موسى كالدليل على ما تقدم. وقد أوردنا في الحديث السابق الذي صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني الذي رواه البخاري أحمد بن حنبل والترمذي أنه لما نزل قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالت اليهود قد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فنزل قوله تعالى في سورة الكهف آخرها في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. إذن يرد عليهم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الربط بين أول سورة الكهف وآخر سورة الكهف. بداية السورة دعوة لحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين إلى آخره. في آخر السورة بيّن مآل هذه البشرى، لأنه قال ويبشر المؤمنين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي أول السورة حديث عن الكتاب القيم الذي لا عوج له، عوجا قيما. وفي ختام السورة حديث أعم عن كلمات الله التي يعد القرآن بعضا منها، فقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بداية السورة تثبت عبودية الرسول عليه الصلاة والسلام على عبده، عبده كما قال سبحانه الذي أسرى بعبده، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نهاية السورة تتحدث عن بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا العبد بشر، وهذا فيه استكمال للرد على شبهة المشركين الذين امتنعوا من الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فقال في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن لست مثلكم في كل شيء يوحى إلي. وهذا مناط التشريف للمصطفى عليه الصلاة والسلام، يوحى إلي. كذلك قال الله في أول السورة في الآية السادسة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفسر في آخر السورة العمل الأحسن، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ففسر العمل الأحسن بقوله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، العمل الأحسن هو أخلصه وأصوبه، ففسر ذلك في آخر السورة الكريمة. كذلك ذكر في مقابلة أصحاب العمل الأحسن، ذكر أصحاب العمل الأخسر كما قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. إذا تحدث عن الأحسن عملا فقد تحدث عن الأخسر عملا، فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعد أن كتبت ما سبق ظهر لي أمر أحببت أن أعود إليه مرة أخرى عن سبب النزول، وبيان الإجابة عن سؤال مهم، واستفدت من الطاهر بن عاشور، واستفدت كذلك من جلال الدين السيوطي في الدرر في تناسب الآيات والصور، إلا أنني زدت على ذلك بعض ما فتحه الله سبحانه وتعالى علي في أثناء دراستي لهذا الأمر. فقلت إذا كان المشركون قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء، عن الروح وعن قصة أصحاب الكهف، إذا قلنا إن هذا الكلام مسلم عند المفسرين، سألوه عن الروح وعن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين، فلماذا جاء الجواب عن الأمرين الأخيرين في سورة الكهف بينما جاء الجواب على السؤال الأول عن الروح في سورة الإسراء؟ يعني إذا كانت الأسئلة جاءت من اليهود بواسطة المشركين فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين والروح، الإجابة على الروح جاء في سورة الإسراء، والإجابة على أصحاب الكهف وذي القرنين جاءت في سورة الكهف. السؤال لماذا لم تجمع الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة في سورة واحدة؟ هذا هو السؤال الأول. وسؤال آخر، فمعنى ذلك أن الإجابة على الأسئلة الثلاثة لم تكن في وقت واحد، كونها يعني السؤال الإجابة السؤال اللي بنسأله بنقول لماذا لم تجمع الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة في سورة واحدة في الكهف أو في الإسراء مثلا. سيترتب على ذلك الإسراء نزل قبل الكهف، معنى ذلك أن الأجوبة على الأسئلة لم تنزل في وقت واحد، بل نزلت مرة مع الإسراء يسألونك عن الروح، والسؤالان الآخران أجلا بعد شهور بعد سنة، المهم أنهم لم ينزلوا في وقت واحد. ليه؟ لماذا؟ نقول لأن سورة لماذا نقول أنهم لم يكن الإجابة في وقت واحد؟ لأن سورة الإسراء هي 56 في ترتيب النزول، أما الكهف فمعدودة عند علماء علوم القرآن رقم 68 في ترتيب النزول. وللإجابة على السؤال الأخير هبدأ بالإجابة على السؤال الأخير، وهي هل الإجابة على الأسئلة الثلاثة نزلت في وقت واحد أم نزلت في وقتين، مرة مع الإسراء ومرة مع الكهف؟ نقول وما المانع من نزول الإجابة على الأسئلة الثلاثة في وقت واحد، ولكن قدر الله أن توضع آية الروح في الإسراء كما سبق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من كون جبريل كان ينزل عليه بالآيات فيقول ضع آية كذا في سورة كذا، يبقى سورة الإسراء نزلت من سنة وتنزل آية مع سورة الكهف، فيقول له جبريل ضعها في سورة كذا، واضح؟ ضعها في سورة كذا، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة ضعها في سورة كذا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل ذلك. وآية الروح متناسقة مع فواصل سورة الإسراء، وواضح جدا تلاحم آياتها مع آيات سورة الإسراء. ونحن نعلم أن القرآن كان قد نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل نجوما حسب الوقائع، كما في قوله تعالى لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا في الفرقان. أما آيات قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين فمتوافقة جدا ومتناسقة مع آيات سورة الكهف، وهذا بمشيئة شاء الله كذا، شاء الله ذلك، والله سبحانه له، ضعوا هذا في اعتباركم مهم جدا، له أن يجيب بما شاء وقت ما شاء وينزل ما يشاء وقت ما يشاء، لا غالب له ولا معقب لحكمه سبحانه، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وهم يسألون لكمال جهلهم، وله في ذلك حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن نزلت الإجابة مرة واحدة، فقال ضع هذه في سورة الإسراء وضع الآخرين في سورة الكهف. ومن الممكن أن يقال إضافة لما سبق وتبيينا له وليس وجها جديدا في الإجابة، وهو أن سورة الإسراء كسائر كثير من الصور تظل مفتوحة، كما حدث ذلك مع سورة البقرة، فأول آية نزلت في العهد المدني في أول سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول قبل غزوة بدر وقبل فرضية الصيام، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه في أثناء غزوة سرية عبد الله بن جحش، وظلت السورة مفتوحة ونزلت السور المدنية كلها بعد ذلك، والبقرة لا تزال مفتوحة، تنزل آيات فتلحق بها، تنزل آيات فتلحق، تنزل سورة الممتحنة، تنزل سورة النور، تنزل كذا، والبقرة مفتوحة وآيات وصور أخرى مفتوحة، ظلت مفتوحة يعني ما اتقفلتش، لم تغلق. فلما نزل قوله سبحانه وتعالى حتى نزل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مع آيات الربا وآية الدين، فختمت سورة البقرة وختم القرآن كله، لأن آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله كما هو محقق ومحرر عند علماء التفسير وعلوم القرآن هو قول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلم، بل هو آخر ما نزل على الصحيح كما قلنا. فنقول إن سورة الإسراء ظلت مفتوحة، فلما نزل قوله ويسألونك عن الروح مع آيات قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وضعت آية الروح مع الإسراء، يبقى أجبنا على السؤال الثاني ولم نجب عن السؤال الأول بعد. لم نجب عن السؤال الأول بعد. ولماذا فصلت الإجابة عن الروح عن السؤالين الآخرين؟ وللإجابة على السؤال الأول، ولماذا لم توضع الأجوبة الثلاثة في سورة واحدة؟ نقول هذا من علم الله وحكمته. ومع ذلك فمن الممكن أن يقال إن آية الروح لم تجب على السؤال، بل فوضت الأمر لله، أما السؤالان الآخران فقد بين الأمر وأوضحاه. بل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ذكر القصة، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وذكر شيئا من القصة. لكن بالنسبة للروح لم يجب، فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلما كانت الروح لم يجب عنها وفوض الأمر، جعلها في صورة خاصة بها. اسمع إلى هذا الكلام المهم. نقول إن آية الروح لم تجب على السؤال، بل فوضت الأمر لله تعالى، فقال قل الروح من أمر ربي، بعكس الإجابة على السؤالين الآخرين فقد جاءت الإجابة فيهما مفصلة، فناسب ذلك أن يفصل بين الأجوبة، فيضع الإجابة المفوضة في سورة الإسراء نظرا للمشاركة بين الروح والإسراء في جهلنا بحقيقة كل منهما. انظر إلى العلاقة والمناسبة. الإسراء نفسه أمر غامض بالنسبة لنا، من يدرك حقيقة الإسراء؟ شخص بشر يصعد إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ويعود في ليلة واحدة، هذا أمر فوق المعقول، لا يستوعب ولا يتصور بكل الأساليب. هذا أمر كيفيته غائبة عن البشر جميعا. فنقول لأنه الإسراء، يعني نظرا لأن الإسراء والروح يتشاركان في جهلنا بحقيقة كل منهما، صح تمام. ثم إن الإسراء، اسمع هذا كلام مهم جدا، ثم إن الإسراء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة الروح الأمين، والروح الأمين هو المقصود كأحد أوجه تفسير آية ويسألونك عن الروح. بعضهم قال لأن اليهود يبغضون من؟ جبريل. فكان أحد الأجوبة، أحد التفاسير أما فسرنا الآية كان جبريل، وجبريل كان بصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام في الإسراء. فصورة الإسراء ذكر الروح فيها أليق، واضح؟ أضف إلى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد التقى بأرواح الأنبياء والمرسلين لما صعد السماء، والتقى بالأنبياء والمرسلين. أكان يلتقي بالأجساد أم بالأرواح؟ بالأجساد، الأجساد في القبور، وإنما كان يلتقي بأرواح الأنبياء. ولما صلى بهم في المسجد كان يصلي بالأرواح أم كان يصلي بالأجساد؟ هل الأجساد انتقلت من قبورها إلى هذا المكان أم كان يصلي بأرواح الأنبياء؟ ولذلك كان يصعد إلى السماء يجدهم، ينزل إلى الأرض يجدهم، وهذا الأمر لا يجوز إلا لأرواح، واضح؟ فإذن والتقى بأرواح المؤمنين في السماء، بل صلى بالأنبياء في عالم الأرواح. وكل ذلك نحن مأمورون بأن نؤمن به بدون الدخول في التكييف، لأن عقولنا لن تدركه. ووجه من وجوه تفسير الروح على أنها أرواح إيه؟ البشر. وزيادة على ذلك نقول إن من معاني الروح القرآن الكريم ذاته، وهو القول الثالث في الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والآيات التي ألحقت بها آية الروح تتحدث عن القرآن الكريم، حيث يقول الله مفتتحا للكلام عن القرآن الكريم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. إذن الكلام كله عن القرآن، وافتتح الكلام بإيه؟ يسألونك عن الروح. بل قبلها يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكانت ذكر آية يسألونك عن الروح تشمل الروح كجبريل، أرواح البشر، الروح كقرآن. وصورة الإسراء بذلك أليق، وصورة الإسراء بذلك أليق. ولذلك كان من الحكمة أن توضع في سورة الإسراء لا في سورة الكهف، ثم إنه فوض الأمر ولم يذكر حقيقته. بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل نفتتح الكلام في مقاصد القرآن الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.